لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة من التعريف العام بالعلم والتمهيد الذي الموجود في كتاب مذكرة في علوم القرآن للشيخ أحمد سلام، ونبدأ في المبحث الأول كيفيات الوحي. يقول: طبعا كما يعني بينا وسنستحضر دائما إن هذا العلم الذي اسمه علوم القرآن، هكذا بصيغة الجمع علوم، هو يتحدث عن مجموعة علوم تعنى بالقرآن، وبدقة وبصورة أدق هو يتحدث عن أصول علوم تتعلق بالقرآن وقواعدها. ومعظم هذه العلوم لها مؤلفات خاصة. هذه القواعد وهذه العلوم كانت في الغالب تكون مبثوثة في ثنايا كتب التفسير، ثم في عصر ما من العصور بينشط عالم من العلماء انه يجرد لها كتابا، يطلع مطول، يطلع البعض يختصره، يطلع مختصر، البعض يطوله، يطلع يحتاج انه يبقى له قواعد، فيقوم حد يضع له قواعد او تعريف عام بالموضوع. طبعا هذا العلم مهم جدا لدارس القرآن، مهم جدا للمفسر، ويعني في زماننا هذا على وجه الخصوص مهم لعامة المسلمين. بيكثر الجدل حول كثير من هذه القضايا، يثيرها المستشرقون والمنصرون والملحدون وغير ذلك. فبنجد موضوعات زي يعني الوحي، كيفية الوحي، طبعا موضوع يعني تدوين القرآن وجمع القرآن أحد أبرز الموضوعات اللي احنا بندرسها هنا، وهكذا لغاية بقى بندرس حاجات اللي هي ممكن تكون موجودة بالفعل كعلوم مستقلة تماما، زي القراءات، زي قواعد التفسير، زي أصول التفسير، وقلنا الكلام ده كله مضمن عندنا في هذا الكتاب. فعادة بيتكلم العلماء في كيفيات الوحي لبيان، يعني احنا بنتكلم على القرآن، والقرآن هو أحد الأمور التي أوحى الله عز وجل بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعني كله يعني هذه أنواع كثيرة من الوحي. كان بتتميز القرآن من غيره بأن جبريل عليه السلام عندما ينزل بالوحي الذي هو قرآن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه آية من القرآن توضع في موطن كذا. ده مسألة برضو إيه هنبقى مهم جدا، لأن بيجي المستشرقون وكل بقى الطاعنين في دين الإسلام بيثيروا جدل حوالين قضية جمع القرآن وجمع المصحف ومحاولة الزعم بأن هناك اشتراك بشري في القرآن، ومن ثم ينزل عن قدسية أنه كتاب الله. طبعا الكفار دول هم يعني لا يؤمنون بأن القرآن أصلا وحي، لكن هو بيحاول يقدم لك حاجة يعني لمن يؤمنون بأن القرآن وحي من عند الله، يحاول يهز صورة القرآن عندهم. وكتير من المنتسبين للإسلام كان القضايا دي من المعلومة من الدين بالضرورة، ويعني إنكارها أو نحو ذلك يعني من الكفر والعياذ بالله. لكن هتلاقي كتير ينتسبون الإسلام ويظنون أنفسهم مسلمين، وممكن يتكلم على ان القرآن كتاب بشري، او يتكلم على اننا ينبغي ان نجعله كذلك، مثلا نقول انسانة القرآن، او ان ينبغي ان نفهمه، ان نطور في طرق فهمه. طبعا كل ده يخرجه عن القدسية، يعني اي حاجة تخرج اي اعتقاد او فكرة بيكون الغرض من ورائها إخراج القرآن عن كونه كلام الله ووحي من عنده، وإخراج عن كونه أنه يجب أن نفسره بقواعد منضبطة للتفسير نفهمه على مراد الله تبارك وتعالى، ومن ثم يعني نعتقد ما فيه من أخبار ونمتثل ما فيه من أوامر ونواهي، يبقى كل هذا يخرج القرآن، يعني يقضح في أن هذا الشخص يؤمن بالقرآن. كل اللي بيحاول يوجد تفسير بلا ضابط، تفسير بلا، يبقى ما أنت في الواقع في النهاية قلت أنا يعني بوسعي أن أنا أخذ الكلام وركب عليه أي معنى أريد ولا أذل، فأين إذن هنا الانقياد للقرآن؟ المهم يعني دول بيحاولوا يطعن في أمور كثيرة، في ذلك بيهمنا جدا نقول القرآن، أن القرآن وحي عند الله عز وجل، هو نوع من أنواع الوحي، اختلف عن باقي الوحي بأن جبريل عليه السلام ينزل من عند الله، بأن هذه آيات من القرآن موضعها، لأن القرآن نزل منجما على حسب الوقائع وليس على حسب ما أمر الله عز وجل أن يكون ترتيبه في المصحف، فبيقول له هذه آيات من القرآن بعد كذا وقبل كذا، ولذلك كان يعيد يعني ليقرأ الصحابة عنهم الصور كلما نزل فيها جديد. يبقى إذن هي بينزل وحي إن ده قرآن وإنه موطنه كذا، يبقى إذن كون أن هذه من القرآن من عدم وحي من الله عز وجل، كون الترتيب الصورة من أولها إلى آخرها هذا وحي من الله تبارك وتعالى، أن هذه الصورة تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، وترتيب آيات وهكذا، فترتيب آيات القرآن لتكوين الصور هو توقيفي. ممكن يبتدي أو بالفعل في خلاف عندنا في ترتيب الصور داخل المصحف، يبقى اللي بنتكلم عليه في اجتهاد، وهو اجتهاد من إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة في الترتيب، الترتيب بين الصور، هل هي كانت بوحي من جبريل عليه السلام، وحي من الله عز وجل نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها اجتهاد من النبي أو أنه وحي أو من الله عز وجل في الجملة بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ثم ما لم يبينه اجتهدهم فيه. في الواقع موضوع الترتيب بين الصور يدخل قدر من الاجتهاد، أو يمكن أن نقول نقبل أحد الأقوال اللي بتقول أن في قدر، وهذا طبعا لا يقضح إطلاقا في يعني أن القرآن من عند الله تبارك. طبعا العجيب أن اللي بيتكلم في قطح في القرآن لهذه الأمور عنده الكتب التي يزعم أنها من عند الله، في يعني قطع بأن هذه ليست من عند الله عند المؤمنين بها، يعني مش حد بيقول أن دي التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام ولا ده الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، هم متفقون على أنها كتب كتبها أناس، يعني البشرية واضحة جدا في الموضوع، كتبوها بقى يعني مش حتى كتبوها من حفظهم، يعني مثلا كانوا حافظين، لا ده هم هي أقرب إلى كتب السير عندنا، ولذلك لما أرادوا أن يعيدوا إليها القدسية يعني بعد فترة لما اكتشفوا أنهم ضيعوا ما أوحي إليهم قالوا لا، ما هو الكتبة دول يعني كان يحل فيهم الروح القدس فما كتبوه وحيا، يعني رجعوا خلوا ده، يعني إذا هو لما بيكلم على الأناجيل الأربعة مش بيقول إن دي إنجيل عيسى، ده بيقول ده وحي آخر بالإلهام حدث لكاتب هذا الإنجيل بعد رفع على اعتقادهم، يعني بعد يعني وفاة عيسى عليه السلام أو بعد الصحيح بعد رفع عيسى عليه السلام، المهم إن هم بيعتقدوا إن ده وحي آخر إلهام لكاتب هذا الإيه هذه السير. لكن هو في المقابل المستشرق او اللي بيؤمن بهذا الكتاب يقول لك ايوه ما احنا في المقابل بنقول هو من عند الله، لكن بنسمح بنقضه ادبيا، وبنسمح بنقضه معرفيا، وبنسمح بنقضه تاريخيا. انتوا مشكلتكم بقى بتقولوا انه من عند الله، فايه بتقولوا سمعنا واطعنا. طيب نحن بفضل الله هو من عند الله، ويعني من الله علينا بأن حفظنا عليه، فالواجب أن نقول سمعنا وأطعنا. ويحاول من جهة لا، حتى لو من عند الله ما يلزمكش التسليم لما فيه من وقائع تاريخية، مثلا مسألة ادعاء ان في علوم تخالف القرآن لا سيما التاريخ، او يقولك لا مين اللي قالك ده، في جهد بشري معمول في هذا ويعملوا ايه، إما بيقوم بيقروا كتب السلف. انت لو لاحظت كلام المستشرقين كده حاولت تجيب مصادره هتلاقي ان هو بيقرا الكتب. طبعا هم جم في وقت كان العلم قليل والمشتغلين بالعلم قله، ولذلك مهم جدا يا اخوانا يعني معذره برضو الحديث ذو شجون، يعني مساله طلب العلم اللي البعض بيحاربها الان، وطبعا مساله معرفه الدليل والقدرة على يعني التعامل مع كتب السلف، هي دي اللي وقفت هذا التيار. هو جه في وقت هو عارف علومك وانت مش عارفها، قاري كتب علوم القرآن وقاري كتب تأويل مختلف الحديث وقاري تأويل مشكل القرآن وكل الكلام ده، ويجي يرمي لك الشبهة. هو قرى الشبهة وقرى جوابها، سيقولكش الجواب، هو أعادوا إنتاج الشبهات اللي هي كانت قتلت بحثا وقتلت رد عليه. فهو طب الغرض إيه؟ عايز يخلي تعاملك مع يعني الكتاب المقدس لديك زي تعامله هو مع الكتاب المقدس لديه. يعني هو اضطر تحت ضغط إن عنده في الكتب التي يؤمن بقدسيتها حاجات تخالف العلوم، حاجات تخالف الواقع. يعني كانت يوم كتبت إخبار عن غيب، ثم لما جاء الواقع جاء مصادما له، مخالفة العلوم الكونية. فهو بيحقق يعني من جهة هو متمسك بثقافته وتاريخه ويهمه يعني أنه ينتصر حضاريا، هو راح للعلمانية بس جذوره يعني نصرانية، فعايزك تبقى زيه بالضبط، يعني تتعامل مع كتابك المقدس على انه قابل للنقد وقابل للطعن، وعلى انه من الاول ما هوش الهي والى غير ذلك. فبتيجي ثغرات كتيرة جدا، هذه الثغرات يعني بنلاقي جوابها او يعني هذه الشبهات جوابها في كتب علوم القرآن، وفي ان احنا نفهم المسألة كويس. احنا قضيتنا القرآن عندما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال هذا من عند الله، ايه الدليل ده من عند الله؟ ما فيه من امور تعجز البشر في بلاغتي، امور تعجز البشر في حكم تشريعي، امور تعجز البشر في اخباري الماضية والمستقبلة. والاخبار الماضية في ناس كتير عندها علم بها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتك بها بهم، ولو قالوا لا انما يعلمه بشر هتقول طب يعني هي الاول كانت قريش، وبعدين بقى اليهود في المدينة، وبعدين بقى جزيرة العرب كلها، وبعدين بقى فارس والروم، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده مصدر يجيب له كل الكلام ده، وهم مش عارفين يجيبوا المصدر ده ويكشفوا الحقائق وينهوا المسألة. لك قلنا التحدي بالقرآن كان قائم عبر يعني التاريخ منذ يعني بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، بالذات في فترة حياته صلى الله عليه وسلم، وكل اكذوبة ممكن تتقال تقول يا اخوانا طب قولوا كلام يعقل. يعني هو كان بياخد من الكاهن من الكهان، طب وإن ممكن حد يقولك ما احنا ما اعتنيناش بيه، هو كل واحد هيجي يقول حاجة نعتني بيه، ما اعتني لا اعتنيتم ودفعتم اموال، اعتنيتم وجيشتم جيوش وخسرتم ودخلتم في معاهدات وغدرتم وعدتم ورجعتم في المعاهدات تاني. كل ما قدره الله تبارك وتعالى من صراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء لإثبات ان المسألة ما يجيش بعد 1000 سنة ولا 1400 سنة ولا 1500 سنة، هتقولك هو كان فين التحدي ده؟ رجل يعني قال كلاما ولم يعتني احد بان يعارضه، لا لا قالوا يعني جاء بما يفرق به بين الولد ووالده وبين المرأة وزوجها وأجمعوا جموعهم وبذلوا أموالهم وبذلوا الغالي والنفيس. طب الموضوع كان سهل جدا كده، حد يمشي وراه لغاية ما يروح للكاهن المستخبي ده يتعلم منه زيه ويقول اهو انا جبت لكم عرفت لكم مصدره. طب يعني ولذلك حاولوا يتعاونوا مع بعض. طب اليهود عندهم علم من الكتاب، عندهم اخبار من الامم السابقه، طب اسالوا اسئله تعجيزيه، هم مدركين انه السلام لا لا لا يقرا ولا يكتب. وطبعا دي احد المسائل اللي ممكن احيانا بندرسها برضو في علوم القران، مساله اميه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مساله عارضه كده طالما جت برضو. احيانا بعض الناس يخجل من قضيه اميه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان في زماننا امي تساوي جاهل، امي لا يقرأ ولا يكتب تساوي جاهل، او حظه في العلوم محدود للغاية. لان العلوم بتتعلم عن ايه؟ القراءة والكتاب. فلو حد ما عندوش قراءة وكتاب ممكن حد يتعلم، بس غير قائم في زماننا، او هيبقى القدر اللي ممكن يتعلمه ايه؟ محدود للغاية. لكن الذي يتعلم بالوحي ده مثلا اوتي جوامع الكلم، محتاجش يقعد في كتاب يقرأ حروف الهجاء ويكتبها. هو انت ليه بتقراها الف به وتكتبها عشان تعرف تمسك بعد كده مصحف تقرا منه، او تمسك كتاب او تمسك جريده تقراها، او بعد وبعد كده يعني تزداد بقى قدرتك انك تقرا الكتب اللي هي المطولات دي عشان تشرح فيها جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. مستغني عن القراءه والكتابه اللي هو امي قدر الله عز وجل. كان الناس بتتعلم، هو لم يتعلم او كان محدود التعلم في زماني. قدر الله عز وجل انه يكون ما عندوش وسيله تقوله ده بيقرا من عند حد، ده بيجيب كتب. طب وفي المقابل ايضا كل اللي بيقروا ويكتبوا عندهم علم من الكتاب بيجتمعون ويتعاونون عشان يسالوا اسئله تعجيزيه فياتيهم بالجواب. كل دي جوانب من الاجل. طيب المقصد هنا ايه؟ ان الـ الـ الـ الـ الـ لما حد يجي، من احد الاشياء المهمة، حد يجي بعد كده النهاردة يكلمني في قضية جزئية في نزول الوحي، قضية في جمع القرآن، نقول له طب بس استحضر المعركة كاملة، واستحضر كيف اتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس بهذا القرآن، وكيف واجهوا وكيف واجهوه. لما حد يتزاكى كده ويبقى ويجي يكلمك على خطأ لغوي في القرآن، يا سلام، يعني الحل الناجع ده كان موجود عند فطاحل اللغة واستنوك حضرتك لما تيجي بتستهجى الكلام بالعافية، او ايه، او هتحاكمنا للنحو اللي انت درسه في ابتدائي ولا اعدادي ولا حتى ثانوي ولا كلية. ده هو النحو ده، يعني ما زال ان انت كل اللي بتدرسه دي قواعد، كل قاعدة ممكن يبقى لها استثناء وممكن يبقى لها فهم دول انت بس عشان على قدك في اللغة فظننت ان ده مخالف لغة. لكن ازاي لو كان هذا موجودا كانوا استسهلوا هذه الطريقة في نقض الاسلام واسقاطه. طيب فالشاهد هنا ان هذه الموضوعات المتعلقة بالوحي وكيفياته المتعلقة بجمع القرآن وتدوينه، كل موضوعات يعني صارت من الأهمية بمكان ان يعتني بها كل المسلمين، يعتني بها بالذات طلبة العلم، يعني بها الدعاء الى الله تبارك وتعالى، يعتني بها من يعني يريد ان يواجه الإلحاد ويواجه كل هؤلاء، لان في ثغرات. وان كان يعني دايما الحل نرجع الصورة الكلية المتكاملة لكيف بدأ الوحي وكيف بدأت الدعوة وكيف واجه الناس وكيف كانوا أصناف مختلفين وكلهم تعاونوا على مقاومته صلى الله عليه وسلم بالحجة والبيان فهزموا، وبالسيف والسنان فهزموا. وأكيد ما ينفعش يعني لا يقبل عقلا أن يتقال الحل البسيط كان موجودا وكان يقدر أي حد يمشي وراه، لو الحل اللي بيدعوه ان يعلمه بشر او يعلمه كاهن او فلان ابن فلان، يعني هو فلان وفلان ده يعني مثلا لما هو عنده هذه القدرة انه يؤلف هذا الكلام، وشايف ان على حد زعمهم ان النبي انه لما علمه للنبي صلى الله عليه وسلم على به شأنه. طب ما يطلع بقى يقول انا طب بياخد فلوس مثلا، طب معكم شفت فلوس تدوله، طب كل الاحتمالات يعني ايه لا يتصورها. طيب المهم هنا ان احنا بنقول احنا ثابت عندنا في السنة صور من صور الوحي، كل دي وحي من عند الله تبارك وتعالى، وان هو القرآن قسم خاص من الوحي بيميزه ان الله عز وجل يأمر جبريل عليه السلام ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قرآن وان هذا موضعه وان هذه الآيات موضوعها في سورة كذا بعد كذا وقبل كذا، يبقى هو ده اللي كان بيه. فكان سبب يعلمه الصحابة على هذه الهيئة، لكن ما فيش منع نعرف بقية انواع الوحي ونعرف كمان القضايا اللي قلناها في الاصول كتير اللي بتابع معانا الدرس، انه انا عندي اخر نوع يمكن ان الحقه بالوحي هو اقرار الوحي على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندي الاحاديث النبوية اللي ما فيهاش التي لا يبتدئها النبي صلى الله عليه وسلم بقال الله تعالى، سميناها احاديث نبوية لان احنا اللي نقدر نجزم به انها من قول ايه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان في الجملة نقطع ان كثيرا منها ان لم يكن الاكثر كان وحيا، لكن جبريل عليه السلام نزل فاوحى المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سائل يسأل فجبريل عليه السلام ينزل يعلم السلام ان اجابة هذا السؤال كذا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وقد اوتي جوامع الكلم يعبر عن هذه الاجابة بألفاظ وتصير حينئذ دينا نتعبد لله به، ولكن ليس قرآنا يتلى، لا نقول أنه يعني كلام الله بألفاظه ومعانيه وأنه في ترتيب كذا في المصحف، ولا نتعبد بتلاوته في الصلاة، ده اللي بيمتاز به القرآن. لكن في كتير من السنة اللي احنا بنسميها نبوية هي وحي من المعنى والذي قيل فيها، وحي من الله تبارك وتعالى. لكن احنا بنقول طيب هي اما تكون وحي واما تكون اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم واما تكون وسكت عليه الوحي، يبقى تسوي ايه؟ اقره. واما اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم تعقبه الوحي. احنا عارفين النوع الثالث، مواطن يسيرة معروفة اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم واستدرك الوحي ايه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض النظر يعني كل مسألة كانت ايه مبرراتها، لكن المهم انه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم واستدرك الوحي عليه. طيب هل هناك فائدة ان احنا نفرق بين النوعين الاولانيين بعد ما عرفنا الثالث؟ مفيش، ما خلاص، ما هو اما وحي ابتداء واما ايه بمنزلة الوحي. وبالتالي قلنا والله اللي احنا متأكدين، القسم بقى اللي هو اللي متأكدين انه وحي، اللي فيه أن الناس لما يقول قال الله تعالى خلاص سمنا احاديث ايه قدسي، واللي احنا متأكدين انه اجتهاد استدرك الوحي عليه، دي بتبقى واضحة من القصة ان مثلا قضى بكذا او قال كذا فنزل الوحي ايه بكذا. الباقي كله بنسميها احاديث نبوية، ودي جزء منها وحي وجزء منها اجتهاد وافق عليه الوحي، ولا يوجد قدرة على فرض هذين النوعين، ولا يوجد ثمرة للتمييز ايه بينهم. طيب يبقى هنا برضو من المسائل اللي بيتعرض لها العلماء ان الوحي ممكن يكون يقظة وممكن يكون منام وممكن يكون رؤية في المنام، فهل الجمهور على ان القرآن كله كان من وحي اليقظة؟ طب بعض العلماء بيقولوا لا، عندنا بعض ايات او بعض صور او كانت من فهل في هذا الخلاف اي مدخل لاي حد يكذب بالقرآن؟ طيب انا اقول له احنا الاول احنا القرآن معروض عليك ككتاب مدعى انه من عند الله، مثلا التوراة خطها الله عز وجل لموسى عليه السلام بيد. انت مالكش دعوة، انت في الاخر بنقول في ادعاء ان هذا من عند الله، حقق الادعاء ده، وبنقول لك يا عم الطريقة اللي تحقق بيها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو كان ده من عند غير الله مع طول القرآن ومع انه قعد يعني نزوله استمر 20 سنة، هو مين ده اللي يقعد فاكر ايه عبر 20 سنة الحاجات تبقى متصقة مع بعضها؟ فبنقول لك لو كان راجع لو لقيت فيه اختلاف يبقى هذا من عند غير الله، وجدت انه يصدق بعضه بعض، اخباره صدق، احكامه عدل، لا يأتي مثله البشر، يبقى هذا من عند الله، هذا من عند الله خلاص. يبقى انت ايه، الله عز وجل يعني خطه بيدي في الواح والقاها للرسول، انه ده حصل في ايه، في التوراة، القى في روع الرسول، نزل الرسول الملكي فقرأ عليه، مش فارقه معاك. انت لو مكذب انه من عند الله يبقى خلاص هتكذب بمن يدعي انه رسول، ومن ثم مش هيشغلك هذه الايه التفاصيل. فدخول امثال هؤلاء المشككين في تفاصيل هي لا تلزمهم، قولوا انت اما ان انت ابحث في القرآن اللي احنا بنقول لك نحن ندعي ان هذا من عند الله، بالنسبة لك هي دعوة حققها، احنا بالنسبة لنا صار يقين بفضل الله عز وجل، حققها بالمعايير ديت، او شوف لنا انت ايه المعايير اللي عندك. ما انت مش مع، هل انت يعني ترى انه لا خالق للكون؟ ده موضوع تاني، نتكلم بقى من بداية ايه الادلة العقلية على وجود الخالق. طب بتقول ان الخالق ممكن يترك الخلق سدى وهملة ولا يبقى ده لا يقول به لا اليهود ولا النصارى، دول كلهم متفقون على ان على مبدا ارسال الايه الرسل. طيب يبقى انت هنا اي بشر بيجي لهم رسول، بيجي لهم شخص يدعي انه رسول، فدي بتبقى دعوه. انت بتعمل ايه في الدعوه دي، بتحققها ازاي؟ من امنت به من الرسل، وان كنا نؤمن بهم طبعا ويجب، لكن احنا من امنت بهم كان ايه المعيار اللي انت صدقت بيه عشان نطبق نفس المعيار في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر هل يلزمك ان تصدق به صلى الله عليه وسلم ام لا. يبقى التفاصيل ديت مهم برضو ان احنا ايه، ان احنا يعني نعرف الجواب عليها ونعرفها هي تفصيلي. طيب هو دايما المسألة ديت يعني بنقولها في درس الأصول وبنقولها في درس العقيدة وبنقولها، ودايما الإخوة بتستشكلها برضو كويس. احنا بنقول ان الرسول قد يجتهد ثم ان الوحي قد يقر او لا يقر، الكلام ده له وقائع ملموسة ولا هو افتراض نظري؟ له وقائع ملموسة، يبقى لازم نقول كده، ما افترضناش افتراض نظري، في امور حصلت من سلم ثم نزل الوحي ايه يستدرك. طيب وما ينطق عن الهوى، اما ان احنا نعتبرها مخصوصة واما الصحيح انها عامة. ليه؟ لانه بعد الاجراءات اللي بنقولها ديت لابد انك انت كل اقوال وافعال النبي سلم عرفت حكم الوحي فيها، خلاص يبقى وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ، واذا اجتهد فاجتهاده نوع من البلاغ، ان هو الا وحي يوحى. لا، فاذا اجتهد صلى الله عليه وسلم واقره الوحي انت كده عرفت الوحي، يبقى واذا اجتهد فاستدرك الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. ودايما بنأكد ان مسائل محدودة جدا، وغالبا كانت بتبقى خلاف الاولى وليست انها خطأ. ويعجبني جدا كلام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في اشهر مثال كلنا عارفينه للاستدراك الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. والطاهر بن عاشور طبعا اشعري لكنه يعني ممكن تشبهه كده بالإمام النووي، يعني ليس جلدا في أشعريته، وهو محب جدا للمعظم للدليل، لكن يعني بعض العلماء ظن أن هذا هو منهج السلف أو أيا ما يكن، مش عايزين نخوض في الكلام. لكن له فمن ضمن الأمور يقول إنه ما هو حجم الاستدراك في هذا الموقف، لأن البعض الاجتهاد الصحيح لأي أحد في موقع الدعوة والتعليم، لا حتى لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، انت في موقع الدعوة والتعليم وناس معرضين اعراضا شديدا يرجى باسلامهم او بهدايتهم الخير الكثير، وحالت منهم التفاتة وانت قاعد معهم بالفعل. ده انت دلوقتي لما بيجي مثلا، تخيل لو احنا في الدرس وحد بيسأل سؤال خارج الموضوع، هو له حق انه يسأل، بس كلنا بنقول ايه؟ حق الدرس الاول، وانت سؤالك ايه؟ يتأجل، مش كده؟ فهو ده يعني ده المنطق اللي بيتطبق في كل حتة، ان لما ناس اجتمعوا المصلحة ومصلحة كبيرة ومهمة وليست ثانوية، فما يحتمل التأجيل يؤجل من اجله. فهو كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم انه يجلس معهم في محله، واجتهاده انه يفرغ لهم الوقت، وانه يكون راغب في اسلامهم كما راغب في اسلام غيرهم. كل ده، امال ايه المشكله؟ المشكله ان سلام كان اكرم الناس خلقا، وكان يعني المعتاد منه صلى الله عليه وسلم انه في مثل هذه الاحوال اذا رد السائل ان يرده يعني يطيب خاطره ويعتذر اليه ويسترضيه. لكن سلام ركن الى ان عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه اعمى، فلم يجاهد نفسه في ان يكتم اثار الضيق من ان يطرق بابه احد في هذا الوقت الذي هو مشغول فيه بهذه المهمة. يعني النهاية العتاب على شيء بعيد خالص، يعني شيء لا هو من المعاصي ولا ده، هو فعلا عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه اعمى، لم يرى هذا الضيق على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجاهد نفسه في كتم هذا الضيق واظهار البشاشة والسرور، يعني استنادا الى انه اعمى، ولكن الله عاتبه هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العبوس وان كان في وجه رجل اعمى، ولكنه رجل مؤمن يعني محب للخير ساع اليه، كان يستحق بشوشا في وجهه حتى وان كان لا يرى. فاثناء العتاب يسير للغايه كما ذكرنا، وهذا فيما وان كان خلاف لمعظم كلام معظم المفسرين قبل ذلك في موطن. احنا هنا برضو بنتكلم على هو التفسير فين التفسير وفين ما حوله. معظم اللي بنقوله في التفسير ليس تفسيرا، التفسير معاني الالفاظ ثم معاني التركيبات، اما اسباب النزول اما ما يؤخذ من الايات هذا خارج عن التفسير. المهم هنا وما ينطق عن الهوى يبقى أنها تحتاج إلى تفصيل، فإما أن يكون الكلام واحيا ابتداء فيبقى وما ينطق عن الهوى، وإما أن يكون اجتهاد يوافقه الوحي، فيبقى احنا استفدنا من هذا أنه وحي فيبقى وما ينطق عن الهوى، وإما أن يكون اجتهاد يستدرك عليه الوحي، فإحنا حيجلنا آخر حاجة حتجلنا هتبقى وحي، يبقى هو وما ينطق عن الهوى. نرجع بقى عشان احنا طولنا كتير، بس مهم الحاجات دي نفهمها حتى لو الحاجات التانية قريناها يعني. ماشي، المبحث الاول كيفيات الوحي. قال: كان الوحي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفيات مختلفة، هي اولا رؤيا المنام. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وورد مثل هذا في حق إبراهيم عليه السلام هذا مشهور جدا. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يبقى هذا حديث عائشة رضي الله عنها في ثبوت رؤيا المنام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوتها في أيضا في القرآن، ثبوتها في حق إبراهيم عليه السلام. يقول: ومما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن مناما سورة الكوثر. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: فمن أمثلته سورة الكوثر، لما روى مسلم عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما أو متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزل علي آنفة آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأفضل. وقد تأول الإمام السيوطي الإغفاءة المذكورة في الحديث أنها برحاء الوحي، وهو ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم عند الوحي من شدة الكرب. فالإمام السيوطي تعرض لهذا الحديث وقال الإغفاء اللي يعني إيه إحنا وارد عندنا من صفات الوحي، مثلا كان إذا أتاه الوحي عرق جبينه ونحو ذلك، فقال هو ده الصحابي هنا عبر عنها بالإيه بالإغفاء عشان يقول إن القرآن كله كان في وحي الإيه اليقظة. طبعا هنا هذا من الإمام السيوطي تعظيم زائد للقرآن، يجي كما ذكرنا حد بقى يعني مغرض فيقول آه يبقى هنا في مشكلة، طب تعالى إيه نبثها كشبهة، مع ان احنا لو قلنا هو من رؤيا المنام او هو من وحي المنام او من وحي اليقظة هو وحي من عند الله تبارك وتعالى، وان القرآن كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، ثم لما كان في العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عارض القرآن ايه مرتين. يعني اللي بيقول الكلام ده دايما بيبقى ذاهل عن امور تانية، هو القرآن مش كان يعني حاجة كده نزل جبريل عليه السلام بها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يتعاهدها جبريل عليه السلام أو لم يتعاهدها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتعاهدها الصحابة، لا ده هو الوحي ده تأكد، لأن كان القرآن كما ذكرنا نزل منجما ولم ينزل بترتيبه الذي استقر عليه، فكان بينزل جبريل عليه السلام بالآيات يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع هذه بعد كذا وقبل إيه كذا. فالصورة النهائية للقرآن كل عام كان جبريل عليه السلام يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأها عليه السلام وجبريل يسمع، دي معنى إيه يعارضه القرآن في رمضان، يبقى كان بيتراجع الوحي ده. يعني لو أنه مستشكل أن الصورة الفلانية نزلها الأول مناما كان لا أدري إيه وجه استشكال حد، إحنا طالما سلمنا أنه من عند الله خلاص، طب لو أنت غير مسلم أنه من عند الله يبقى برضو ليس لك أن تتحدث في هذه القضية الجزئية. لكن عموما بنقول لو قلنا بأنه بعض صور القرآن نزلت مناما، أولا ده لا إشكال فيه، ثانيا هتكون تأكدت عدة مرات بقراءة في حال الإيه اليقظة معارضة للقرآن تتم ومراجعة تتم بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هو المؤلف هنا شايف انه ما فيش داعي لما ذهب للإمام السيوطي، ولأن الصحابي أدرى أعلم وأدرى بتفسير ما رآه، وقد عبر عنه بأنه أغفى إغفاء. فإن قيل ليست هذه من النوم أو هي برحاء الوحي، يقول كان هذا التأويل ذريعة لعد نزول القرآن كله رؤيا منام. يعني خلاص طب هي بقى لو دي حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي الصحابي عندكم سماها إغفاء، يبقى كده القرآن كله كان إيه؟ تقول ما فيش إشكال برضه، يعني المسألة كلها لا إشكال فيها، لأن عندنا في الآخر القرآن أجرينا عليه الاختبار، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فوجدنا يعني حسنه وتمامه وإعجازه بلاغته وفصاحته وأحكامه وما فيها من حكم وأخباره وما فيها من صدق، فيوحيه بأي كيفية أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله. ارحمكم يقول ومن هذا ومن هنا ومن هذا ظهر أن أول بداية النبوة والوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الرؤية الصادقة في المنام، وأن الأنبياء يتلقون الأوامر من الله تعالى مناما كما يتلقونها يقظة، وأن من القرآن ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. ثانيا أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس. روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. قالت عائشة وفي الحديث الآخر يعني، وقالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرق. والصلصلة كما ذكر الشراح وهي في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، رنين المعادن ده لما إيه يصطدم بعضها ببعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين فلا ينفصل عنه الملك إلا وقد تصبب عرقا صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة هذه الطريقة عليه صلى الله عليه وسلم، وهي أشد الحالات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يتمثل له الملك رجلا، مشهور حديث جبريل عليه السلام، وده برضو إيه يبقى هنا حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان من الأحاديث النبوية اللي احنا عدناها من الأحاديث النبوية، لأن ما فيهاش قال الله تعالى، ولكن نحن جازمون بأنها إيه وحي. هنا الأحاديث النبوية نصها وحي ابتداء ونصها وحي انتهاء بإقرار الوحي، ومش دايما بنقدر نفرق، ولا ثمرة لهذا الإيه التفريق، لأنه في الآخر هنطبق عليه كل وما ينطق على هذا، لا في الإيه في الحديث النبوي، لكن طبعا القرآن الأمر فيه واضح. يقول رابعا أن يكلمه الله يقظة، وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج عندما فرض الله على أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجعه صلى الله عليه وسلم حتى ثبتت 5 في العمل و50 في الأجر، والحديث مشهور في هذا، وهذا يعني إيه كلام مباشر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. خامسا أن يكلمه الله مناما، يبقى هنا أن يرى منام، ورؤية الأنبياء حق، الشيطان إيه لا يستطيع أن يتلاعب بعقول الأنبياء. والنوع ده اللي هو قاله في النوع الأول. النوع الخامس إنه في المنام يسمع كلاما والله، ويسمع الله عز وجل أو يسمع صوتا يقول القائل أنا الله أكلمك. ده في حق الأنبياء برضو إيه الشيطان لن يستطيع أن يفعل إيه هذا معهم. فإذا ما جاءهم كلام في منامهم أنه كلام الله فهو إيه كلام الله، أما غيرهم فيتلاعب الشيطان بهم. وبالتالي أي حد يقول جاءني ربي في المنام هنتعامل معه كما أي منام، وارد الصدق وارد الإيه الكذب، ولا يمكن أن يعتبر وحيا نجزم به ولا مرجعا في الأحكام. يبقى الرؤى بكل أنواعها لغير الأنبياء لا يمكن الجزم به، سواء انه شاف شيء له تأويل او انه سمع صوتا يقول انا الله امرك بكذا، او رأى رجلا يقول له انا محمد صلى الله عليه وسلم افعل كذا او من الصواب كذا او نحو كذا. طيب برضو من نافلة القول اللي كي تكتمل الصورة الحديث من رأني في المنام فقد رأني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي. هذا الحديث انتفع به الصحابة رضي الله عنهم وانقضى أثره، وهذا من بركتهم رضي الله عنه ناسي، لكن وهذا لا ينال هذا الشرف، شرف الجزم، الجزم لأنه رأى مثلا في المنام إلا الإيه إلا الصحابة، أو على الأقل يعني من رأى مثلا في حياتي حتى لو أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنت مثلا هب دلوقتي بتقرأ في كتب التراجم، تقرأ يعني الإمام الشافعي كان صفته كذا كذا، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الامام اي حد ممكن حد من المعاصرين ما شفتلوش اي تسجيلات مرئيه وحد يوصفه لك مهما بالغ في الوصف. هل ممكن انك انت لو شفت رجل تقول والله ان هذا لفلان؟ مستحيل. لو انت مثلا طائر نادر ما بي مش من الطيور المعتادة موجود في حديقة حيوان ولا حاجة وواحد زارها وجي قاعد يوصف لك ما صور لكش الصورة وانت رحت تزور نفس حديقة الحيوان ولقيت طائر تقدر تقسم ان هذا هو الطائر الذي كان يحدثك عنه؟ لا. يبقى اذن الصحابة رأوا او من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة ثم جاءه في المنام يبقى كده ايه؟ الشيطان مش هيقدر يجي في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يمكن الشيطان يجي في هيئة اخرى ويقول ويلقي في روع النائم انه محمد صلى الله عليه وسلم؟ حصلت. ليه؟ لان في ناس بتجزم انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حليق اللحية في المنام. مش رأى شخص حليق بيقول له ايه انا النبي وجيت لك. حد رأى يعني اسود البشرة بصفة مختلفة جزما. اذا الشيطان بيقدر ايه؟ يتلاعب انه يجي في هيئة ليست هي هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي في روع النائم ان ايه انه هو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اللي ما يقدرش يجي في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا اللي انتفعوا بمسألة أنهم في أحوال معينة يستطيعون الجزم بأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كان الصحابة العظام أو من رآه حال اليقظة. هنا الإنسان اللي يجيله رؤية في المنام شخص بالشمائل المحمدية الموجودة في الكتب ويقول له أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأمرك بكذا أو بكذا أو بكذا لا يمكن الجزم أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نأخذ الكلام ده نعرضه على الإيه؟ على الكتاب والسنة. نعم نعم خاص عشان يبقى الكلام دقيق خاص بمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. هل احنا ممكن نخصص الحديث بالعقل؟ طب بمعنى الحديث ده لا ينطبق الا على دول. هو مش احنا اي الحديث ايه الاصل ان النصوص الشرع عامة لكن لو جه في دليل شرعي اخر قال لا ده الدليل الكلام ده ايه اذبحها ولا تجزي احدا غيرك. طبعا اكيد واضحة اذبحها لو جات لوحدها كان ايه يجوز ذبح العناق في الاضحية لكن قال له اذبحها ولا تجزي احدا ايه بعدك يبقى خلاص عرفنا ان دي ايه خاصة وقعت عيني كما يسمونها. طيب الاصل في نصوص الشرع ان يستوي فيها جميع المكلفين لكن لما يجي دليل على انها تخص طائفة معينة من المكلفين اهل بلد او اهل زمان او اشخاص بعينهم خلاص هنخصصه. لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. شرقوا او غربوا دي العلماء بيقولوا عليها خطاب ايه خاص لأهل المدينة. هي المدينة شمال مكة فالحديث الشطر الاول من الحديث عام للأمة كلها لا تستقبل القبلة بايه. لكن هنا دي لما تيجي الترجمة في حق أهل المدينة يبقى ما تتجهش جهة الجنوب ولا جهة الشمال لان لو اتجهت جنوب تبقى مستقبل القبلة ولو اتجهت شمال تبقى مستدبر القبلة وعليك بالجهتين الاخريتين اللي هي الشرق والايه. يبقى الحديث ده معناه في حق باقي الناس وعليك بالجهتين العموديتين على خط القبلة وليس ليه. يبقى ممكن يطلع دول الشمال والجنوب في حق ايه يعني حق مصر تقريبا يعني مصر غرب مع شوية يعني جنوب غربي أو القبلة بالنسبة لنا، لكن مع حق أهل نجد وهكذا. ماشي، يبقى أنا قلنا لا، العبارة دي من الحديث خطاب الخاص لإيه؟ لأهل المدينة ومن كان مثلهم. هنا برضو الحديث ده خطاب خاص للصحابة لتعذر حمله أو تطبيقه على غيره. تمام؟ طب اللي عايز يسأل يرفع ايده عشان نسأل. تفضل. حاليا دلوقتي في العصر النبي ده، هل ممكن احد يرى النبي صلى الله عليه وسلم حقا؟ ممكن، ولكن لن نستطيع ان نجزم. بمعنى لو احد جاءه في المنام من يقول له انا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت امارات الرؤية الصادقة موجودة، يغلب على الظن صدق، يغلب على الظن، ويبقى لن نجزم بالصدق ولن نعتبرها مصدر تشريع. لكن الوصول الى الجزم غير ممكن في زماننا. وبالتالي هذه الرؤية ان يرى، ان يكون نائما ويسمع ان يقول انا الله امرك بكذا، او يأتيه من يقول انا محمد صلى الله عليه وسلم امرك بكذا، كل هذه كسائر الرؤى قد تصدق وقد ايه لا تصدق، والمعيار هو موافقتها للشرع من عدم. ما انا قلت الامثله اللي قلنا. لو انا وصف لك، انت دلوقتي ما حضرتش للشيخ فلان ولا شفت فيديو ليه وصفته، طب قلت لك لو لا تقوم في الاخر باختصار لا تقوم. بلاش احاديث جانبية يا خان. طيب، انا ما اعرفش، هو احنا عايزين نبقى نرتب موضوع الاسئله، هل مسموح بالاسئله في النص؟ انا ما عنديش مشكله، بس دايما دلوقتي ضيق. طيب الاسئله ترسل مكتوبه فقط. طب اخر الاخ اللي كان بيسال عشان، وبعد كده الاسئله مكتوبه فقط. لا كده احنا هنخرج خارج الموضوع تماما، على ان الكلام تضمن اجابة على الجزئيات دي، بس بقى راجع بقى التسجيل. طيب برضو سؤال مكتوب، ما معنى ان القرآن هو كلام الله وتكلم به فرعون وقابيل وهابيل؟ لا، مش تكلم به، وفيه حكاية كلام غير الله من المؤمنين وغير المؤمنين. فأتي هو الأنبياء اللي ما وجود قصصهم في القرآن، بلاش فرعون وغيره، كانوا بيتكلموا اللغة العربية. طب فضل ما يبقى، إذن هنا القضية إيه؟ الذي في القرآن هو كلام الله عز وجل، حتى وهو ما فيه من حكاية كلام الغير، هو كلام الله، وما فيه من بلاغة ايضا موجودة حتى في حكاية كلام ايه الـ الـ الـ الـ الانبياء وغيرهم، في حكاية كلام الكفار، لان هو فرعون قال كلام كتير جدا بلغته هو. فالله عز وجل قال لنا ان فرعون قال ما اريكم الا ما ارى. الى الان الناس لما تحب تصف حالة اللي بيسموها الدكتاتورية ويكتبوا فيها كتب ومراجع ومؤلفات، يقولوا والله هو فلان ده يعني مبدأه في الحياة ايه؟ ما اريكم الا ما ارى. فرعون ما قالش كده، لا ندري هو قال ايه، هو قال كلام هذا هو حاصله يعني، وهكذا في كل الامور. وده احد الحاجات فعلا اللي بتيجي، اللي بتدرس او الموضوعات اللي بتطرح في علم علوم القرآن. انا ما عنديش مشكلة، اتسامح شوية في المرة الاولانية في أسئلة متشعبة، يعني يكون هناك يعني أي حاجة تدور حول القرآن في الذهن نكون قلناها كإجابة للأسئلة، بس ده هيعرضنا انا للمساءلة ان انا بخلطش المنهج فما ارضكمش يعني. ماشي يا دكتور حسن. خامسا ان يكلمه الله مناما كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان الاسلام قال اتاني الليلة ربي تبارك في احسن صورة فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الاعلى الى اخره. بهنا الحديث حديث نبوي برضو لانه مش مبتدأ بقال الله تعالى. احنا خلاص العلماء يعني ريحوا نفسهم طالما هو كل وحي من عند الله فمش فرقة, بس قالوا احنا ممكن اللي نقدر نفصله بسهولة ونسميه حديث قدسي اللي مفتتح بايه بقال الله تعالى. بينما هو يعني صلب الحديث هيبقى كلام وحي من الله قاله الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم في المنام, قال يا محمد هل تدري فيما يخص ولا الأعلى إلى آخر الحديث. ثالثا أن ينفث جبريل عليه السلام في روعه في روع الإنسان. وهنا برضو المسألة كلها ده يعني لا لا لا ما فيش مثال في وحي قرآني بكده, ولكن وجد في السنة. وفي النهاية طالما صدقنا بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله صدقنا انه وما ينطق عن الهوى يبقى حنصدق بكل صور الايه الوحي. في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس اي جبريل عليه السلام نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجله وتستوعب رزقها, فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.